بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما تعلمنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك وتقبل. أما بعد، إخوتي الكرام، قال المصنف رحمه الله تعالى، وهو الإمام العراقي عبد الرحيم بن الحسين: باب ما يفسد الماء وما لا يفسده. قال عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه. لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه. متفق عليه. هذا الحديث اتفق الشيخان على إخراجه، وهو عند البخاري ومسلم رحمة الله عليهما، وقد ورد بألفاظ كثيرة، منه هذا اللفظ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري. الدائم معناه المستقر، وقيل هو من الأضاد، يعني يقصد به المعنى، وضده فالدائم يعني الباقي المستقر، والدائم هو الذي يتحرك دوما، هو الذي يتحرك دوما. فقالوا هذا اللفظ من الأضاد، يعني يطلق على اللفظ وضده. فإذا قال الماء الدائم فيقصد به الباقي الذي لا يتحرك، ويقصد به المتحرك، ولذلك فسره بقوله الذي لا يجري، فبين أن المقصود بقوله الدائم هو المستقر، هو المستقر الذي لا يتحرك الثابت. قال: ثم تغتسل منه. وورد أيضا في الصحيحين بلفظ: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. وفي لفظ: يغتسل فيه. وفي لفظ: لا تبولن في الماء الدائم الذي لا يجري ولا تغتسل فيه. على هذا اللفظ المعنى يتغير. على اللفظ الأول النهي عن الجمع بينهما، عن الجمع بين التبول والاغتسال، لكن إن أفردت أحدهما جاز، لكن على المعنى الثاني النهي عن البول مطلقا، سواء اغتسلت فيه أو لم تغتسل، والنهي عن الانغماس فيه مطلقا ولو لم تبل فيه. وهذا لفظ مسلم، حتى قال له: كيف يصنع يا أبا هريرة؟ قال: يغترف منه اغترافا، يعني لا ينغمس فيه لكنه يغترف منه. اختلف الفقهاء في النهي هنا، هل هو للتحريم أو للكراهة والتنزيه، هل هو للتحريم أو للكراهة والتنزيه. فذهب مالك رحمه الله تعالى إلى أن النهي للكراهة التنزيهية لا للتحريم. لما؟ لأن الماء عنده لا يتنجس إلا إذا كان متغيرا بنجاسة، إذا لم يتغير لا ينجس الماء سواء كان قليلا أو كثيرا، بخلاف قول الجمهور الذين يرون تنجس الماء بملاقاة النجاسة إن كان قليلا ولو لم تتغير أوصافه. أما إذا تغيرت الأوصاف فباتفاق الماء ينجس سواء كان كثيرا أو قليلا. إن تغيرت أوصاف الماء، إحدى أوصاف الماء، إما الطعم أو اللون أو الريح بنجاسة، فلا خلاف نعرفه بين الفقهاء على نجاسة هذا الماء. سواء كان قليلا أو كثيرا. عندنا ماء وقعت فيه نجاسة، بركة ماء كبيرة وقعت فيه شاة فماتت حتى تفسخت، فتغير الماء، هذا نجس باتفاق ولو كان كثيرا. وفي المقابل، لو كان عندنا ماء قليل ووقعت فيه نجاسة فغيرت أحد الأوصاف، إما اللون تغير أو الطعم أو الريح، هذا نجس باتفاق. لكن إذا كان الماء كثيرا، ولم يتغير بالنجاسة فهذا طاهر باتفاق أيضا. لو كان الماء كثيرا ووقعت فيه نجاسة وما تغيرت أوصاف الماء، لا الطعم ولا اللون ولا الريح، هذا طاهر باتفاق إن كان كثيرا. إذن إن تغير هو نجس باتفاق، وإن لم يتغير وكان الماء كثيرا هذا طاهر باتفاق. الخلاف في الماء القليل الذي لم يتغير. فذهب مالك رحمه الله تعالى إلى أن الماء القليل حاله كحال الكثير، لا يحكم عليه بالنجاسة وإن وقعت فيه النجاسة إلا بالتغير. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، قالوا: يا رسول الله، أتتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها النتن والحيض ولحوم الكلاب؟ فقال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا الحديث حديث بئر بضاعة سبق أن شرحناه، ما أدري في هذا المجلس أو في غيره، لكن تكلمنا عنه كثيرا. تذكرون أو ما تذكرون؟ ما تذكرون كلكم؟ طيب لا بأس أن نعيده باختصار. فنقول: قيل: يا رسول الله، أتتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب؟ فقال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث أشكل كثيرا مع صحته على الفقهاء. الإشكال الأول: كيف يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من بئر تلقى فيها هذه القاذورات؟ والإشكال الثاني: لما تلقى هذه القاذورات في بئر عذبة الماء والمدينة شحيحة الماء في ذاك الزمان وفي زماننا هذا؟ بل في زماننا الماء أشح من زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. الماء في هذا الزمان أشح مما كان عليه قبل 30 سنة أو 40 سنة. قبل 40 سنة ما كانت عندنا مياه، ما كانت في البيوت مياه، كانت المياه قليلة، في كل حي تجد صنبور ماء واحد يستغله كل أهل الحي، 10-15 بيت على صنبور واحد، ما في البيوت مياه ولا خزانات. ومع ذلك كانت المياه أوفر بكثير من الآن. الآن لا يوجد في المدينة ماء، نسأل الله أن يلطف بنا. الآن ما عندنا ماء. لما؟ أول ونحن صغار نذكر المدينة كانت كلها مزارع، وعامة البيوت فيها آبار. أنا أدركت شيئا من هذا قليل. عامة البيوت القديمة كل بيت لابد يكون فيه بئر، والبئر غالبا تكون مياه آبار البيوت مالحة لا تشرب، إنما تستخدم في الغسل والوضوء والطهارة وغسل البيت وغسل الثياب ونحو ذلك. أما الماء الحلو فيشترى، بالزفة. الزفة هو السقة، يعني إناءين من ماء يربط بعصا يحمله الذي يعمل في السقاية ويذهب إلى المزارع التي فيها آبار مياه حلوة، يملأ ويبيع بقرشين بثلاثة قروش. هذا قبل، أن أدرك أنا، لكن هذا الذي كنا نسمع. فهذا الماء الذي يشترى للشرب، أما الذي في البيوت هذا لبقية الاستعمالات. ثم تطور الناس فوضع في كل حي صنبور ماء، صنبور يعني جدار بارتفاع متر تقريبا أو نصف متر، عليه ثلاثة بزابيز، ثلاثة صنابير، وأهل الحي كلهم يمدون الخراطيم، تعرفون الخرطوم، الماء، ويملؤون أوانيهم في البيوت. هذه أنا أدركتها، كنا نملأ في منتصف الليل حتى لا نتشاجر مع الجيران. ومع ذلك كانت المياه متوفرة لأن المدينة كلها كانت مزارع. والمزارع تختلف، بعضها مياهها حلوة وبعضها مياهها مالحة، لكن فيه ماء. والآن تلك المزارع كلها قد قضي عليها. أعرف مزارع كانت قرب الحرم مياهها عذبة، ومزرعة الصافية كانت جنوب الحرم ماءها كان عذب، كنا نذهب نملأ آنيتنا من هناك، الذي فيه الآن المحكمة. هذه المزرعة كانت مزرعة كبيرة جدا، البئر باقي إلى الآن خلف المزرعة، فيه شيب يملأ منه حقون البلدية إلى الآن، ماءها عذب. فالمدينة كانت مليئة بالمزارع، فيه مياه. الآن الناس قطعوا المزارع وغوروا الآبار، وصرنا بعد رحمة الله عز وجل نعيش على البحر. ومتى ما تعطلت أجهزة التحلية متنا عطشا، ما عندنا ماء. الآن ما صار عندنا ماء، ولذلك هذا التبذير الذي نعيشه مغبته عظيمة. الآن أحدنا إذا يغسل سيارته ينفق فيه عشرات اللترات من الماء، ولا مو كذا؟ إذا اغتسل بعشرات اللترات، ونحن صغار كنا إذا يغتسل الواحد يغتسل بإبريق ماء واحد فقط، الصغير والكبير بإبريق ماء واحد الغسل، والوضوء مع قضاء الحاجة، الاستنجاء مع الوضوء بإبريق واحد. هذا أنا أدركت الناس عليه، تأخذ إبريق ماء تدخل إلى الحمام تستنجي بنصفه وتتوضأ بنصفه. الآن انظروا إلى الإسراف والتبذير، وأخشى أن عقوبة هذا الإسراف والتبذير تكون عقوبة وخيمة. الآن إذا توضأنا حتى في مساجدنا نفتح الصنابير للأخير، وإذا اغتسلنا فضينا الخزان، ما عندنا مياه. آبار المدينة كلها غورت ومزارعها كلها قطعت، ونحن نعيش بعد فضل الله على تحلية البحر. فتخيل لو تعطل الجهاز، أجهزة التحلية، لو انقطعت الكهرباء، الناس ربما يتساقطون كالجراد. أنا أذكر قبل سنتين أو ثلاثة صار في عطل في بعض محطات التحلية، ما أدري تذكرون أو لا، وصل الوايت إلى 600 ريال في المدينة. أنا كنت أرسل الأولاد إلى مصلحة المياه، يمسكوا السرة من الساعة 3 في الليل، يجي عليهم الدور وقت صلاة الظهر، الساعة 3 في الليل يمسكوا السيارة. قبل سنتين أو ثلاثة ما أدري تذكرون أو لا، صار هناك أزمة مياه في المدينة، قالوا تعطلت بعض أجهزة التحلية. فكيف لو تعطلت كلها؟ صار ما عندنا ماء الآن، وفي المقابل صار عندنا تبذير كثير، والتبذير عاقبته وخيمة. والله عز وجل يقول ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ويقول الله عز وجل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. الآية، نعود إلى موضوعنا. المدينة كانت شحيحة المياه وعامة الآبار مالحة، والآبار العذبة الحلوة قليلة، وبئر بضاعة أدركتها أنا كانت عذبة الماء، كيف يلقى فيها النتن والحيض ولحوم الكلاب؟ النبي صلى الله عليه وسلم حذر المسلم أن يبول في مكان ينتفع فيه الناس، فقال اتقوا اللاعنين، وفي لفظ آخر قال اتقوا الملاعن الثلاثة، صحيح؟ فنهى أن يبول الإنسان في طريق الناس وفي ظلهم، أو لا؟ لأنه يكدر على الناس طرقهم وأماكن ظلهم، فكيف بالذي يكدر على الناس مياههم؟ طيب كيف كانت الناس ترمي في بئر بضاعة هذه النجاسات؟ ما الجواب؟ الجواب أنهم ما كانوا يلقون فيها، والذي أدرك بئر بضاعة يعرف السبب، يعرف السبب. قالوا يا رسول الله كيف تتوضأ؟ أتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر تلقى فيها الحيض، والحيض هي الخرق التي توضع على فروج النساء في وقت الحيض، فإذا امتلأ بدم الحيض ربما تلقيها المرأة، هذا الحيض. والنتن القاذورات، ولحوم الكلاب هي الكلاب الميتة. طيب كيف ترمى؟ الجواب أن هذه البئر نحن أدركناها كانت في أرض منخفضة، منطقة بضاعة هذه التي فيها فندق الحارثية الآن، تعرفون فندق الحارثية جنب الحرم أو ما تعرفونها؟ خلف دار التقوى انتركونتيننتال، خلفه في فندق اسمه الحارثية، هذا موضع بئر بضاعة. بئر بضاعة كانت الأرض كلها منخفضة، الحي كامل منخفض، والبئر كانت في مزرعة، والمزرعة كانت فيها مدرسة، وهذه المدرسة أنا درست فيها. فكانت الأمطار إذا جاءت السيول تأتي من كل أحياء المدينة إلى منطقة بئر بضاعة حتى يمتلئ الحي بالماء. هذا الحي الذي فيه الحديقة المزرعة، فتجد المياه تصل ربما إلى نصف الساق في الحي كله في ميدان بضاعة، ميدان كبير كان الأولاد يلعبون فيه الكرة، فإذا جاءت الأمطار امتلأت بالمياه. ثم إذا دخلت إلى المزرعة، إذا دخلت إلى المزرعة تنزل حوالي 10-15 درجة حتى تصل إلى أرض المزرعة، معناها المنطقة هي هابطة، أرض منخفضة، والمزرعة التي فيها البئر أخفض بنحو 10-15 درجة. فإذا قلنا ارتفاع الدرجة 15 سنتي في 10 يعني تقريبا كم؟ 15 متر تقريبا إلى 20 متر منخفضة. فكانت السيول، الناس طبعا كانوا يرمون القاذورات خارج المدينة، وإذا مات كلب أو شاة أو كذا سحبوه بحبل رموه خارج المدينة حتى لا يؤذى الناس. فإذا جاءت الأمطار والسيول جرفت كل هذه الأمور وجاءت إلى أخفض منطقة، لأن الماء يستقر في أخفض منطقة، فتجرف هذه الأشياء وترمي بها في البئر. إذن هذه الأشياء ما كانت تلقى من البشر، والذي ما عاين المدينة قديما ما يعرف هذا الأمر، لكننا رأينا هذا ودرسنا في نفس المزرعة هذه. فقوله أتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر تلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب، أي يلقى فيها، تأتي السيول تلقيها ثم تجرفها وتخرجها. طيب ألا يتنجس ماء البئر وهو ماء جامد أو لا دائم لا يجري، لأن مياه الآبار دائمة ليست كمياه العيون والأنهار؟ ما الجواب؟ وخاصة أن بئر بضاعة كانت قليلة الماء، لأن أبا داود في سننه حين أورد حديث بئر بضاعة ذكر أنه لما قدم الحجاز دخل هذا الحائط يعني البستان ورأى البئر فرأى ماءه منتنا متغيرا، وسأل القيم على الحائط المسؤول عن الحائط كم يكون الماء فيه، قال إذا زاد يصل إلى الثنة وإلا كان إلى العانة، يعني الماء قليل، يعني إذا وقفت في قعر البئر الماء يصل إما إلى الركبة، إذا زاد إلى العانة، إذا زاد إلى الثنة، والثنة هي المنطقة التي بين العانة والسرة، إذن الماء قليل. ألا ينجس هذا الماء؟ الجواب الأصل أنه ينجس، بل تتغير أوصاف الماء بمخالطة النجاسة. فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من هذا الماء؟ الجواب أن بعض آبار المدينة كانت في قعر البئر على شكل ينبوع أو عين جارية، كما كان الحال في البئر التي كانت في أحد خلف مقبرة الشهداء. هذه أنا ما أدركتها، لكن كبار السن في المدينة أدركوها، ومنهم الوالد رحمة الله عليه، وهي مذكورة في بعض الكتب. هذه البئر كانوا ينزلون إلى قعرها بدرج، يعني تنزل إلى أصلها بدرج، بسلم، بدرج من الحجارة. فإذا نزلت كما كان الوالد رحمة الله عليه يخبر وبعض كبار السن، إذا نزلت تجد في جانبي البئر مغارتين من اليمين واليسار مطوية بالحجارة، يعني مبنية بالحجارة من أيام العثمانيين وربما قبلها الله أعلم، والماء يخرج من إحدى الفتحتين ويمضي في الآخر، يعني في قعر البئر الماء يجري لا يستقر. ولذلك ذكر بعض من اعتنى بتاريخ المدينة أن بئر بضاعة كان وضعها هكذا، كان الماء لا يستقر فيها مع قلة الماء فيها، لكنه لا يستقر بل هو ماء جار، وعلى هذا النجاسة تزول والماء الذي خالط النجاسة يزول ويبقى الماء الطاهر. المقصود أن مالكا رحمه الله تعالى يرى أن الماء لا يتغير لا يتنجس إلا بالتغير قليلا كان أو كثيرا، وأخذ هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء الطهور لا ينجسه شيء، وهو قول أهل الظاهر، وهو قول أهل الظاهر. وذهب الجمهور وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد إلى أن الماء إذا كان قليلا وخالطته النجاسة تنجس ولو لم تتغير أوصافه. بمعنى لو عندنا قارورة موية صحة أو إبريق ماء، قارورة موية صحة لتر ماء، وجئنا بقطرة بول وقطرنا هذه القطرة في اللتر الماء وخلطناه، تنظر إلى رائحة الماء ما تغير، وتنظر إلى لون الزجاجة الماء صافي ما تغير، وتتذوق الماء ما تغير، ما حكم هذا الماء؟ عند مالك هذا الماء طاهر، لأنه ماء قليل خالطته نجاسة وما تغيرت أوصافه، وهو يرى العبرة بالتغير. هذا الماء عند مالك رحمة الله عليه طاهر، وهو الذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في المجموع، يرى أنه طاهر، وهو الذي رجحه جماعة من مشايخنا كشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه وغيرهم، ما تغير، إذن هو طاهر. وذهب الجمهور إلى أن هذا الماء نجس ولو لم تتغير أوصافه، ما تغير ريحه ولا طعمه ولا لونه. ثم اختلف هؤلاء في تقدير الماء القليل، في التفريق بين القليل والكثير، في التفريق بين الماء القليل والكثير. فقال أحمد والشافعي العبرة بحديث القلتين، حديث ابن عمر، وهو حديث صحيح صححه جماعة من أهل العلم كيحيى بن معين والإمام أحمد وطائفة من العلماء صححوا الحديث، وإن كان بعض أهل العلم حكم عليه بالاضطراب، بالاضطراب في المعنى كما سيأتي معنا. فذهب أحمد رحمة الله عليه والشافعي إلى حديث القلتين، فقالوا إذا بلغ الماء قلتين كان كثيرا، فإن كان دون القلتين كان الماء قليلا. ما معنى القلتين وكم مقدارها؟ القلة هو الإناء الذي يصنع بالفخار ويقل باليدين، يقل يعني يحمل باليدين، قلة هو الذي يحمل باليدين، هذه القلتين. وحديث القلتين هو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وفيه ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فقالوا إذن إذا وصل إلى القلتين كان كثيرا. طيب ما مقدار القلتين؟ هل هي بقلال الحجاز؟ قلال الحجاز صغيرة، أو بغيرها؟ قالوا بقلال الحجاز، لأن الأصل في ألفاظ الشارع هو ما يفهمه المخاطب في ذاك الزمان. من المخاطب في ذاك الزمان؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أهل الحجاز في الغالب، غالبيتهم أهل الحجاز سواء كانوا أهل مكة أو أهل المدينة. قالوا وقلال المدينة أو قلال الحجاز قلال صغيرة تحمل باليدين، وكما قلنا القلة ما يقل باليدين. بعضهم قال لا، إنما المقصود به أعظم ما يعرف العرب من الحجم، من حجم القلتين، وأعظم ما يعرفونها قلال هجر، قلال هجر. قالوا لأنه لو أراد القلة الصغيرة لكفى أن يقول قلة واحدة كبيرة، لأن القلة الكبيرة ربما تساوي قلتين صغيرتين، لكن الإشكال باق. طيب حتى لو قلنا قلال هجر، هل هي معروفة التحديد؟ الجواب ما تعرف. قالوا لا، يمكن أن نقدرها، قدرنا قلال هجر فوجدناها تعادل قربتين أو قربتين وشيئا، والشيء قالوا نجعله النصف، فنقول القلتين، القلتين تساوي خمس قرب، يعني القلة تساوي قلتين، قلتين ونصف، إذن خمس قرب معناها ماء كثير، أقل من ذلك ماء قليل. طيب قالوا حتى القرب غير متساوية، القرب التي تصنع من جلود الشاة ليست متساوية، بعضها صغيرة وبعضها كبيرة، كم المقدار؟ كم المقدار بالتحديد؟ لا يمكن. ثم الشارع إنما يأمر المكلف بما لا يشق عليه، بما يطيق. الشارع إنما يأمر المكلف بما يطيق، وهذا أمر لا يطاق، لأن المكلف خاصة في ذاك الزمان، والجزيرة العربية تعرفون قليلة المياه، ليست فيها أنهار ولا عيون، إنما يعيشون على مياه الفلوات، على مياه الأمطار. فهب أن ماء غدير ماء عندي مثلا، وأنا أسكن في خيمة في الصحراء، وقع في هذا الماء نجاسة، ما الذي أدراني هذا الماء بلغ قلتين أو لا؟ ما عندي إناء أفرغ فيه هذا الماء حتى أعرف هو وصل. بعضهم قال لا، القلتين هو إناء مربع عرضه وطوله وارتفاعه ذراع في ذراع، وبعضهم قال 10 أذرع، في اضطراب في فهم الإدراك. ولذلك مالك رحمة الله عليه حكم بالاضطراب في هذا الحديث، ولذلك ما أخذ به، قال لأن الناس في الفلوات تحتاج إلى الماء في الفلاء، فلما تقيده بحديث القلتين ويرى هذا الماء الذي هو يحتاج إليه ربما إلى أشهر طويلة، وتحكم بنجاسة هذا الماء وهو لا يدري هذا الماء قليل أو كثير، بلا ضابط مقدر، فيه مشقة على العباد. ولذلك الحنفية خرجوا من هذا الإشكال كله، مع أنهم يقولون بالتفريق بين القليل والكثير. ماذا قالت الحنفية؟ قالوا علة التفريق بين القليل والكثير سيران أثر النجاسة في الماء. علة التفريق بين القليل والكثير هو سريان أثر النجاسة. ما معناه؟ معناها لو كان الماء قليلا ووقعت هذه القطرة من النجاسة ولو لم تتغير أوصافه، لكن ذرات النجاسة سارت في أجزاء هذا الماء، فهمت؟ فنجسته، لكن إذا لم تسر في أجزاء الماء ما أثرت فيه. ولذلك قالوا الفرق بين القليل والكثير هو نظر التأثير، وهذا لا يحتاج لا إلى إناء ولا إلى قلال ولا إلى غيرها، مع أنهم يقولون بالتفريق بين القليل والكثير. قالوا ننظر إلى الماء إذا كان في الفلاة فنحرك أحد طرفيه، يعني تدخل يدك في الماء وتحرك الماء بيدك، فإذا سار أثر التحريك إلى الطرف الثاني من الماء معناها الماء قليل، ولو كان كثيرا ما انتقل أثر تحريكك إلى الطرف الآخر، كان الماء كثيرا. لو جئت إلى بركة، بركة سباحة، ووضعت يدك في الماء وأدخلت يدك وحركت الماء، يتحرك الماء حول يدك، لكن في الطرف الثاني من البركة ما يتحرك، قالوا لأنه كثير. لكن لو أن إناء بهذه الطاولة لو حركت أنا ها هنا يتحرك ها هنا. إذا كان أثر تحريك يدي انتقل من باب أولى أثر النجاسة ينتقل، من باب أولى أثر النجاسة ينتقل. فقالوا نحن نفرق بين القليل والكثير على حسب انتقال التأثير. فقالوا تضع يدك على طرف الماء، فإن حركته إن تحرك الطرف الثاني هذا الماء قليل ينجس ولو لم تتغير أوصافه، وإن لم يتحرك هذا الماء قليل. ما أخذوا بحديث القلتين. إذن في المسألة قولان تتفرع، هاتان القول يتفرع هذين القولين إلى 3 أقوال. القول الأول هو التفريق بين الماء القليل والكثير، فمالك لا يرى التفريق، والجمهور يرون التفريق بين الماء القليل والكثير. ثم من رأى التفريق بين القليل والكثير انقسموا إلى قسمين، فبعضهم أخذ بحديث القلتين ثم اختلفوا في تحديد مقدار القلتين، وبعضهم ما أخذ بحديث القلتين وهم الحنفية، وذكرنا قولهم. فهمنا يا إخوان؟